أمر مهم جدا. حاليا في مصر في قرى يعني من قرى مصر بدهم يبنوا مسجد. طبعا معلش نكمل شرح السيارة. مسجد بدهم يبنوا مسجد في قرية. طبعا الوضع الحالي في مصر يمنع الشباب المسلم بالذات اللي هم يعني بيقوموا بين على النهج السلفي. طبعا في مسجدين للأوقاف، لو حبوا يستأذنوا انهم يبنوا مسجد ما بيسمح لهم الحكومة، فاضطروا يعني يقوموا بعمل هم الآن هيبدأوا فيه يعني. فقالوا نسأل الشيخ الألباني على الأساس يعني ان شاء الله ناخد نصيحة في هذا الامر يعني. قالوا ان احنا اول شيء هنبني الاساس، هو ارض اخ يعني من اخوان، هيبني اول شيء الاساس يعني، وبعدين يبني فوق تاني دور بيت لي هو. بيت؟ فوق المسجد. على اساس تبقى عبارة عن حيلة يعني. لان هم لا يسمح لهم في الاصل انهم يبنوا مسجد من اجل الدعوة. بالاضافة ان هم بيمنعوهم اصلا من الدعوة داخل المساجد الاوقاف كما تعلم حضرتك يعني. فهل يجوز يعني للاخوه انهم يبنوا مسجد بنفس الهيئه هاي على نفس العقد؟ قبل الجواب عن السؤال اريد ان الفت النظر ان السلفيون اليوم في العالم الاسلامي ينقسمون الى قسمين. قسم يدعو الى عقيده الكتاب والسنه ويعنى بالتصفيه والتربيه، وقسم آخر يعنى بالنواحي السياسية والاهتمام بإقامة الدولة المسلمة بطرق غير شرعية، وهي بالتالي طرق غير سلفية. ولذلك فنسبة هؤلاء إلى الدعوة السلفية ليست نسبة صحيحة. هذا مقدمة بين يدي الجواب عن ذاك السؤال. أما الجواب عن السؤال فهو لا شك أن بناء المساجد إنما هو من أفضل الأعمال، وحسب المسلم في ذلك دليلا أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص خطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ولكن الأحكام الشرعية ينبغي أن يلاحظ فيها مبادئ أساسية إسلامية فقهية. مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاهما من الواجبات الكفائية، ولكن من المعلوم عند علماء المسلمين قولهم: من كان آمرا بالمعروف فليأمر بالمعروف. فإذا كان الأمر بالمعروف وتغيير المنكر يترتب منه مفسدة كبرى هي أكبر من المصلحة، فحينئذ لا يجوز للمسلم أن يقدم على مثل ذلك الأمر المعروف أو النهي عن المنكر. من أجل هذا جاء حديث الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أرادت أن تصلي في الحجر يوم فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مكة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جوف الكعبة، وأراد أم المؤمنين السيدة عائشة أيضا أن تصلي في جوف الكعبة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: صلي في الحجر فإنه من الكعبة. حديث طويل. ثم يقول عليه السلام: ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، إلى آخر الحديث وفيه طول أيضا. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إعادة الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام خوفا من فتنة تثور بسبب القيام بهذا الأمر بالمعروف. من أجل هذا نحن ننصح إخواننا هؤلاء أولا، ثم القائمين بالثورة في مصر وفي الجزائر وفي كل بلاد الإسلام ثانيا أن يلتزموا مبدأ التصفية والتربية، أن يلتزموا مبدأ التصفية والتربية. التصفية تتطلب علماء في بلاد الإسلام، إذا كانت مصر تعد كذا ملايين فينبغي أن يكون في ألوف مؤلفة من العلماء الصادقين العارفين بالكتاب والسنة والقائمين على تربية الأمة على أساس هذه التصفية، فأين هؤلاء؟ ولذلك فبناء مسجد رغم أنف الحاكم الذي لا يأمر بالمعروف، وأنا أعرف وأدري ما أقول، الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، بناء هذا المسجد سيثير فتنة أخرى جديدة على هذه الطائفة أو غيرها. لذلك نحن ننصح إخواننا هؤلاء كما ننصح الجميع من المسلمين المتحرقين لإقامة الدولة المسلمة، ولكننا نقول ختاما أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد